باب الصلاة خلف من يؤخر الصلاة عن وقتها. من قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن بديل عن أبي العالية البرائي عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: صل الصلاة لوقتها واخرج، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل معهم. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف تصنع إذا أدركت أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم نافلة. قال أبو محمد: ابن الصامت هو ابن أخي أبي ذر، باب من نام عن صلاة ونسيها. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، إن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. باب في الذي تفوته صلاة العصر. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه يرفعه قال: إن الذي تفوته الصلاة صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وولده. قال أبو محمد: أو ماله. باب في الصلاة الوسطى. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. باب في تارك الصلاة. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول أو قال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الشرك أو بين الكفر إلا ترك الصلاة. قال أبو محمد: العبد إذا تركها من غير عذر وعيلة لا بد من أن يقال به كفر ولم يصف الكفر. باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ومن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس في صلاة الفجر في قباء إذ جاءهم رجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا فوجهوا إلى الكعبة. ومن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قيل يا رسول الله: أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. باب في افتتاح الصلاة. ومن قال أخبرنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا بدير العقيلي عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ويختمها بالتسليم. باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوم إلى الصلاة إلا رفع يديه مدا. باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة. وبه قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإليه قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ثم يستفتح صلاته. قال جعفر وفسره مطر: همزه الموتة ونفثه الشعر ونفثه الكبر. باب كراهية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وإليه قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة الحمد لله رب العالمين. قال أبو محمد: بهذا نقول ولا أرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. باب قبض اليمين على الشمال في الصلاة. أبيري قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى قريبا من الرسغ. باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. أبيري قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له. باب في السكتتين. وبه إليه قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة. فأنكر ذلك عمران بن حصين فكتبوا إلى أبي بن كعب رضي الله عنه فكتب إليهم أن قد صدق سمرة. قال أبو محمد كان قتادة يقول ثلاث سكتات وفي الحديث المرفوع سكتتان. ومن قال أخبرنا بشر بن آدم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة. حسبته قال هنية فقلت له بأبي وأمي يا رسول الله أرأيت إسكاتتك بين التكبير والقراءة؟ قال ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد. باب فضل التأمين. وبه إليه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق ذلك أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الجهر بالتأمين. وبه قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن سعيد عن سلمة بن فهر عن حجر بن العنبسي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ويرفع بها صوته. باب التكبير عند كل خط ورفع. أبيلي قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما صليا خلف أبي هريرة رضي الله عنه فلما ركع كبر فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد ثم سجد وكبر ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام من الركعتين ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال هذه صلاته حتى فارق الدنيا. إسناده صحيح والحديث متفق عليه. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود. باب في رفع اليدين في الركوع والسجود. وبه قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع كبر ورفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ولا يرفع بين السجدتين أو في السجود. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي أذنيه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وبه قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثني أبو البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل الحضرمي رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه وعن يساره. قال قلت حتى يبدو واضح. قال قلت حتى يبدو وضح وجهي. قال نعم. باب من أحق بالإمامة. وبه قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي ونحن شبابة فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم فمروهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. وبه قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. باب المقام من يصلي مع الإمام إذا كان وحده. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت عند خالتي ميمونة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء فصلى 4 ركعات ثم قام فقال أنام الغليم أو كلمة نحوها، فقام فصلى فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فجعلني عن يمينه. باب في من يصلي خلف الإمام والإمام جالس أذيه. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجفش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوسا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وبه قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت بلى، فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس، وقلنا لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس، قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم فاق، فقال أصلى الناس، فقلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم فاق، فقال أصلى الناس، فقلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله، قالت والناس عقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، قالت فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن تصلي بالناس، فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رفيقا يا عمر أصلي بالناس، فقال له عمر أنت أحق بذلك، قالت فصلى بهم، قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، قالت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر، وقال لهما أجلسان إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، قالت فجعل أبو بكر رضي الله عنه يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة رضي الله عنها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هاتي، فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس، قلت لا، فقال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. باب الإمام يصلي بالقوم وهو أنشز من أصحابه. وبه قال أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فكبر، فكبر الناس خلفه ثم ركع وهو على المنبر ثم رفع رأسه فنزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته. قال أبو محمد في ذلك رخصة للإمام أن يكون أرفع من أصحابه، وقدر هذا العمل في الصلاة أيضا. باب ما أمر الإمام من التخفيف في الصلاة. وبه قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبانا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة مما يطيل بنا فيها فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، فقال أيها الناس إن منكم منفرين، فمن صلى بالناس فليتجوز بين فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وقال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. باب متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة. وبه قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا همام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. باب في إقامة الصفوف. وبه قال حدثنا هاشم ابن القاسم وسعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. باب فضل من يصل الصف في الصلاة. وبه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني طلحة بن مصرف قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم لا تختلف قلوبكم. قال وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. باب في فضل الصف الأول. وبه قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عرباد بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف الأول 3 وللصف الثاني 1. وبه قال أخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب عن شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عرباد بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب من يلي الإمام من الناس وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. وإلي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهوشات الأسواق. قال الهوشات الاجتماع. باب أي صفوف النساء أفضل. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. باب أي الصلاة على المنافقين أثقل. وإلي قال أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. فقال أشاهد فلان؟ فقالوا لا. لنفر من المنافقين لم يشهدوا الصلاة فقال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وبه قال أبو محمد عبد الله بن أبي بصير قال حدثني أبي عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته من أبي. وبه قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد بن ميمون عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء إلى آخرة وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. باب في من يتخلف عن الصلاة. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتياني فيجمع حطبا فآمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام يتخلفون عن هذه الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لو كان عرقا سمينا أو معرقين لشهدوها ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان مطر في السفر. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نزل بضد جنان في ليلة باردة فأمر مناديا فنادى الصلاة في الرحال. ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر في ليلة باردة أو مطيرة أمر مناديا فنادى الصلاة في الرحال. باب في فضل صلاة الجماعة. وإذ قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند قال قلت لسعيد بن المسيب رجل صلى في بيته ثم أدرك الإمام وهو يصلي أيصلي معه؟ قال نعم. قلت بأيتهما يحتسب؟ قال بالتي صلى مع الإمام. فإن أبا هريرة رضي الله عنه حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجميع تزيد على صلاته وحده بضعا وعشرين جزءا. وإليه قال أخبرنا مسدد قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 27 درجة. باب النهي عن منع النساء عن المساجد وكيف يخرجن إذا خرجن. وإليه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم زوجته إلى المسجد فلا يمنعها. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفيلات. وبه قال أخبرنا سعيد بن عمرو عن محمد بن عمرو بإسناد هذا الحديث قال قال سعيد بن عمرو التفيلة التي لا طيب لها. باب إذا حضر العشاء. باب إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وبه قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة وسليمان بن كثير عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. باب كيف يمشى إلى الصلاة. وإلي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن سوري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وتمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإلي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقتم فأتموا. باب في فضل الخطاء إلى المساجد. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رجل بالمدينة لا أعلم بالمدينة ممن يصلي إلى القبلة أبعد منزلا من المسجد منه، وكان يصلي الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له لو ابتعت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء، قال والله ما يسرني أن منزلي بلزق المسجد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري أو كما قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنطاك الله ذلك كله وأعطاك ما احتسبت أجمع أو كما قال. باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده. وبه لي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو زبيد هو عفتر بن القاسم عن حسين عن هلال بن يساف قال أخذ بيدي زياد بالجعد فأقامني على شيخ من بني أسد يقال له أبصة بن معبد فقال حدثني هذا والرجل يسمع أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى خلفه رجل ولم يتصل بالصفوف، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو محمد كان أحمد بن حنبل يثبت حديث عمرو بن مرة وأنا أذهب إلى حديث يزيد بن زياد بن أبي الجعدي. ومن قال أخبرنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا يزيد بن زياد عن عبيد الله بن أبي الجعدي عن زياد بن أبي الجعدي عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رجلا صلى خلف الصفوف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. قال أبو محمد أقول بهذا. ومن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال قوموا فلأصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بما فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز وراءنا وصلى لنا ركعتين ثم انصرف. باب قدر القراءة في الظهر. وبه قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مصر بن زادان عن الوليد بن بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية وفي الأخريين على قدر النصف من ذلك وفي العصر على قدر الأخريين من الظهر وفي الأخريين على قدر النصف من ذلك. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق عن أبي سعيد رضي الله عنه بنحوه وزاد قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السيدة. ومن قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج. باب كيف العمل بالقراءة في الظهر والعصر. وبه لي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وبسورتين معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول في الركعة الأولى. وبه لي قال أخبرنا أبو عاصم عن الأوزعي عن يحيى بإسناده نحوه. وبه لي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا همام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بأم الكتاب وسورتين وفي الأخرين بأم الكتاب وكان يسمعنا الآية وكان يطيل الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداة. باب في قدر القراءة في المغرب. ومن قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبانا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أم الفضل رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والمرسلات. وإلي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. باب قدر القراءة في العشاء. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم فجاء ذات ليلة فصلى العتمة وقرأ البقرة فجاء رجل من الأنصار فصلى ثم ذهب فبلغه أن معاذا ينال منه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فاتنا فاتنا فاتنا أو قال فتانا فتانا فتانا ثم أمره بسورتين من وسط المفصل. قال أبو محمد نأخذ بهذا. باب قدر القراءة في الفجر. وبالله قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عمي يقول إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ في إحدى الركعتين من الصبح والنخل باسقات. قال شعبة وسألته مرة أخرى قال سمعته يقرأ بقاف. وبالله قال أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر في الركعة الأولى والنخل باسقات لها طلع نضيد. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح إذا الشمس كورت فلما انتهى إلى هذه الآية والليل إذا عسعس جعلت أقول في نفسي ما الليل إذا عسعس. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن الوليد عن عمرو بن حريث رضي الله عنه بنحوه. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وهو على علوية من قصب فسأله أبي عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعون الظهر إذا دحضت الشمس وكان يصلي العصر ثم ينطلق أحدنا إلى أهلي في أقصى المدينة والشمس حية. قال ونسيت ما ذكر في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من صلاة العشاء التي تدعون العتمة وكان ينصرف من صلاة الصبح والرجل يعرف جليسه وكان يقرأ فيها من 60 إلى 100. باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وإليه قال أخبرنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسلم قال أنبأنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقد رفعوا أبصارهم في الصلاة فقال لتنتهن أو لا ترجع إليكم أبصاركم. وبه قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لتنتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصاركم. باب العمل في الركوع. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو يعفور العبدي قال حدثني مصعب بن سعد قال كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم فصليت إلى جنب سعد فصنعته فضرب يدي فلما انصرف قال يا بني اضرب بيديك ركبتيك. ثم فعلته مرة أخرى بعد ذلك بيوم فصليت إلى جنبه فضرب يدي فلما انصرف قال كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. وإذ قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بإسناده نحوه. ومن قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن السائب عن سالم البرادي قال وكان عندي أوثق من نفسي قال قال لنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فكبر وركع ووضع يديه على ركبته وفرج بين أصابعه حتى استقر كل شيء منه. باب ما يقال في الركوع. وبه قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثني عمي إياس بن عامر قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وبيلي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة إلا وقف عندها فسأل وما أتى على آية عذاب إلا تعود. باب التجافي في الركوع. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل قال اجتمع محمد بن مسلمة وأبو سيد وأبو حميد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه ثم رفع يديه حين كبر للركوع ثم ركع ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه ولم يصوب رأسه ولم يقنعه. باب القول بعد رفع الرأس من الركوع. وبه قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه فإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك في السجود. وبه قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال ربنا ولك الحمد. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ومن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ومن قال أخبرنا سعيد بن عمرو عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطال بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا صلاتنا وسن لنا سنتنا قال أحسبه قال إذا أقيمت الصلاة فليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد أو قال ربنا لك الحمد فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. وإن قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد آل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإلي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد قيل لعبد الله تأخذ به قال لا وقيل له تقول هذا في الفريضة قال عسى وقال كله طيب. باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث مساعد عن محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فإني مهما أسبقكم حين أركع تدركوني حين أرفع ومهما أسبقكم حين أسجد تدركوني حين أرفع. وبه قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة قال حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصلاة ونهاهم أن يسبقوه إذا كان يؤمهم بالركوع والسجود وأن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة وقال إني أراكم من خلفي وأمامي. باب السجود على سبعة أعظم وكيف العمل في السجود. وبه قال أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم وأمر أن لا يكف شعرا ولا ثوبا. قال شعبة وحدثنيه مرة أخرى قال أمرت بالسجود ولا أكف شعرا ولا ثوبا. ومن قال قرنا مسلم بن إبراهيم ويحيى بن حسان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة. قال وهيب وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا يكف الثياب ولا الشعر. باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض إذا أراد أن يسجد. ومن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وبه لي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي سناج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قيل لعبد الله ما تقول قال كله طيب وقال أهل الكوفة يختارون الأولى. باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب. وبه قال أخبرنا هاشم بن القاسم وسعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراش السبع ونقرة الغراب وأن يوطن الرجل الرجل المكان كما يوطن البعير. بابنا القول بين السيدتين. وبلي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السيدتين رب اغفر لي. فقيل لعبد الله تقول هذا؟ قال ربما قلت وربما سكت. باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. وبلي قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن سهيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له إلا أني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا ربكم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. ومن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن جعفر عن سليمان بن سهيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد. فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. باب في الذي لا يتم الركوع والسجود. وبه قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وبه قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. ومن قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه وكان رفاعة ومالك ابن رافع أخوين من أهل بدر. قال بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله شك همام إذ دخل رجل فاستقبل القبلة فصلى فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى وجعلنا نربق صلاته لا ندري ما يعيب منها. فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال همام فلا أدري أمره بذلك مرتين أو ثلاثة. قال الرجل ما آلوت فلا أدري ما عدت علي من صلاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجله إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن الله عز وجل له به ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ويقول سمع الله لمن حمده فيستوي قائما حتى يقيم صلبه فيأخذ كل عظم ما أخذه ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قال همام وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. باب التجاذي في السجود. ومن قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. ومن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى لو شاءت بهمة تمر تحته لمرت. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن أصم عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. باب كم قدر ما كان يمكث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يرفع رأسه. ومن قال أخبرنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثني البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وبين السجدتين قريبا من السواء. من قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن حميد الوزاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد الركعة فسجدته وجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال أبو محمد هلال بن حميد أبو حميد الوزاني باب السنة في من سبق ببعض الصلاة. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة وحمزة بن المغيرة أنهما سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل وأقبل معه المغيرة بن شعبة حتى وجدوا الناس قد أقاموا الصلاة صلاة الفجر وقدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم فصلى بهم عبد الرحمن ركعة من صلاة الفجر قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع الناس وراء عبد الرحمن في الركعة الثانية فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ففزع الناس لذلك وأكثروا التسبيح فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال للناس قد أصبتم أو قد أحسنتم. وبه قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه بيده يصلي بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقنا. قال أبو محمد أقول في القضاء بقول أهل الكوفة أن يجعل ما فاته من الصلاة قضاء. باب الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. وبه قال أخبرنا عفان قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فصلى عليه. باب الإشارة في التشهد. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا في الصلاة وأشار ابن عيينة بأصبعه وأشار أبو الوليد بالسباحة. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في آخر الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ونصب إصبعه. باب في التشهد. وبه قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على إسرافيل السلام على فلان وفلان. قال فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى هو السلام فإذا جلستم في الصلاة فقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير ما شاء. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن الحسن بن حر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله رضي الله عنه أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال زهير أراه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا شك في هاتين الكلمتين إذا فعلت هذا أو قضيت فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني قال سمعت ابن أبي ليلى يقول لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي إليك هدية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقال قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن نعيم المجمر مولى عمر بن الخطاب أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري الذي كان أوري النداء بالصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد وهو أبو النعمان بن بشير أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك. قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. باب الدعاء بعد التشهد. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرق أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال وبه قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي نحوه. باب التسليم في الصلاة. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم ومصور عن مجاهد عن أبي معمر قال صليت خلف رجل بمكة فسلم تسليمتين فذكرت ذلك لعبد الله فقال أن علقها. وقال الحكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. باب القول بعد السلام. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم عن أبي الوليد وعبد الله بن حارث عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة إلى قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وإذا قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وإذا قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. باب على أي شقه ينصرف من الصلاة. ولي قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لا يجعل أحدكم للشيطان نصيبا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن السدي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه يعني في الصلاة. باب التسبيح في دبر الصلوات. وبه قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو ذر يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها وليس لنا ما نتصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أدركت من سبقك ولم يلحقك من خلفك إلا من عمل بمثل عملك. قال قلت بلى يا رسول الله قال تسبح دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتكبره 33 وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبه قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 ونحمده 33 ونكبر 34. أو أري رجل من الأنصار في المنام ثقيلا أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا الله في دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34. قال نعم. قال فاجعلوا 25 25 واجعلوا معها التهليل. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوها. باب أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. وإلى قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن وجد صلاته كاملة كتبت له كاملة وإن كان فيها نقصان. قال الله تعالى لملائكتي انظروا هل لعبد من تطوع فأكملوا له ما نقص من فريضته ثم الزكاة ثم الأعمال على حسب ذلك. قال أبو محمد لا أعلم أحدا رفعه غير حماد. قيل لأبي محمد صح هذا؟ قال لا. باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذيلي قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لما فما كنت أكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة. قال بلى. قالوا فاعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ولا يصوب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه. يظن أبو عاصم أنه قال حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جبهه ثم يسجد ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يعود فيسجد ثم يرفع رأسه فيقول الله أكبر. ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا، ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، فإذا قام من السجدة كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما فعل عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع مثل ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة أو القعدة التي يكون فيها التسليم أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر. قال: قالوا صدقت، هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبني قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة بن قدامة قال: حدثنا عاصم بن كليب قال: أخبرني أبي أن وائل بن حجر رضي الله عنه أخبره أنه قال: قلت لا أنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر فرفع يديه حتى حادث بأذنيه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى. قال: ثم لما أراد أن يرفع رفع يديه مثلها، فوضع يديه على ركبتيه ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين فحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. قال: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد، فرأيت على الناس جل الثياب يحركون أيديهم من تحت الثياب. وبني قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطار بن عبد الله الرقاشي قال: صلى بنا أبو موسى رضي الله عنه إحدى صلاتي العشاء، فقال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة، فلما قضى أبو موسى الصلاة قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم فقال: لعلك يا حطان قلتها. قال: ما أنا قلتها، وقد خفت أن تبعثني بها. فقال رجل من القوم: أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير. فقال أبو موسى: أو ما تعلمون ما تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا صلاتنا وبين لنا سنتنا. قال: أحسبه؟ قال: إذا أقيمت الصلاة فليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يرفع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، أو قال ربنا ولك الحمد، فإن قال قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام أو سلام عليك أيها النبي، التحيات الطيبات الصلوات لله السلام أو سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام أو سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب العمل في الصلاة. وبه قال: أخبرنا أبو عاصم هو نبيل علي بن عجلان عن المقبوري عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يصلي وقد حمل على عنقه أو عاتقه أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. وبه قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فإذا سجد وضع وإذا قام حملها. باب كيف يرد السلام في الصلاة. وبه قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وقال: حدثنا الليث بن سعد قال: أخبرني بكير هو ابن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يصلي، فرد إلي إشارة قال: ليث أحسبه؟ قال: بأصبعه. وبه قال: أخبرنا يحيى بن حسن قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن يسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد بني عمرو بن عوف، فدخل الناس يسلمون عليه وهو في الصلاة، قال: فسألت صهيبا كيف كان يرد عليهم؟ قال: هكذا، وأشار بيده. بابنا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وبني قال: أخبرنا يحيى بن حسن قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وبني قال: حدثنا يحيى بن حسن قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفح النساء. وبني قال: أخبرنا يحيى بن حسن قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وعبد العزيز بن محمد وعبد العزيز بن أبي حازم وسفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب صلاة التطوع في أي موضع أفضل. وبه قال: أخبرنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الجماعة، باب إعادة الصلوات في الجماعة بعدما صلى في بيته. وبه قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت جابر بن يزيد بن الأسود السوائي يحدث عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح قال فإذا رجلان حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدان في ناحية لم يصليا قال فدعاهما فجيء بهما ترعد فرائسهما قال ما منعكما أن تصليا قال صلينا في رحالنا قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام فصليا فإنها لكما نافلة قال فقام الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم قال فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. باب في صلاة الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. وبه قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. قال عبد الله يصلي صلاة العصر ويصلي المغرب ولكن يشفع. باب الصلاة في الثوب الواحد. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال أو كلكم يجد ثوبين أو لكلكم ثوبان. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. باب النهي عن اشتمال الصماء. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي أحدكم في ثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء. وعن الصماء اشتمال اليهود. باب الصلاة على الخمرة. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر وأبو الوليد عن شعبة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. باب الصلاة في ثياب النساء. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أم حبيبة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت نعم إذا لم ير فيه أذى. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سألها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت نعم إذا لم ير فيه أذى. باب الصلاة في النعلين. وبه قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبانا شعبة عن أبي مسلمة هو سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال وأبو نعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال ما حملكم على إلقاءكم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني أو أتى فأخبرني أن فيهما أذى أو قدر فإذا جاء أحدهم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمط وليصلي فيهما. باب النهي عن السبل في الصلاة. أبي قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن عسر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كره السبل ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب في عقص الشعر. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن مخول عن أبي سعيد عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ساجد وقد عقصت شعري أو قال عقدت فأطلقه. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر هو ابن مضر عن عمرو يعني بن الحارث عن بكير أن قريبا مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر ثم انصرف إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. باب التثاؤب في الصلاة. وبلي قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تثاءب أحدكم فليشد يده فإن الشيطان يدخله. قال أبو محمد يعني على فيه. باب كراهية الصلاة للناعس. وبلي قال أخبرنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجد أحدكم النوم وهو يصلي فلينم حتى يذهب نومه فإنه عسى يريد أن يستغفر فيسب نفسه. باب صلاة القاعد على مثل من صلاة القائم. وبلي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا جعفر بن الحارث عن منصور عن هلال عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل جالسا نصف الصلاة. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا فقلت يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت صلاة الرجل جالسا نصف الصلاة وأنت تصلي جالسا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم. باب صلاة التطوع قاعدة. وزيد قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته وهو جالس حتى كان قبل أن يتوفى بعام واحد أو عامين. فرأيت يصلي في سبحته وهو جالس فيرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. وإلي قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبانا مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلق بن أبي وداعة عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. باب أنه يؤنس الحصى. وإلي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له في المسجد قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. قال هشام أراه قال يعني مسح الحصى. وإلي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمامة. وبلي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار قال سمعت يزيد الفقير يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. كان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأحلت لي المغانم وحرمت على من كان قبلي وجعلت لي الأرض طيبة مسجدا وطهورا ويرعب منا عدونا مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. وذلك قال أخبرنا سعيد بن مصر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أنا سألته عنه قال أخبرني عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمامة. قيل لأبي محمد تجزئ الصلاة في المقبرة؟ قال إذا لم تكن على القدر فنعم. وقال الحديث أكثرهم أرسلوه. تابنا الصلاة في مرابض الغنم ومعاطب الإبل. وإلي قال أخبرنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فلا تجد إلا مرابض الغنم وأحطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أحطان الإبل. باب من بنى لله مسجدا. وإلي قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان لما أراد أن يبني المسجد كره الناس ذلك فقال عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة مثله. باب الركعتان إذا دخل المسجد. وإلي قال أخبرني يحيى بن حسان قال حدثنا مالك بن أنس وفريح بن سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليرفع ركعتين قبل أن يجلس. فابن القول عند دخول المسجد. وبلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال أنبانا عبد العزيز الربيع بن أبي عبد الرحمن عن أبي الملك بن سعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد أو أبا أسيد أنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. باب كراهية البزاق في المسجد. وبهلي قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا شعبة قال قلت لقتادة فأسمعت أنس رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة. قال نعم وكفارتها دفنها. وبهلي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا صلى فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة فإذا بزق أحدكم فليصدق عن يساره أو تحت قدمه أو يقول هكذا وبزق في ثوبه وذلك بعضه ببعض. وبهلي قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتعغيط على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم إذا كان في صلاته فلا يبدقن أو قال لا يتنخ عنا ثم أمر بها فحكم مكانها أو أمر بها فلطخت. قال حماد لا أعلم إلا قال بزعفران. وبه قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا سعيد وأبا هريرة رضي الله عنه أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة وحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. باب النوم في المسجد. وبه قال حدثنا سعيد بن المغيرة قال حدثنا معتمر عن داود بن أبي هند عن أبي حارب بن أبي الأسود الديلي عن عمه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أتاني النبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في المسجد فضربني برجله قال ألا أراك نائما فيه؟ قلت يا نبي الله قلبتني عيني. وبه قال حدثنا موسى بن خالد عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل فرأيت في المنام كأن من طلق بي إلى بئر فيها رجال معلقون فقيل انطلقوا به إلى ذات اليمين فذكرت الرؤيا لحفصة فقلت قصيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصتها عليه فقال من رأى هذه؟ قالت ابن عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الفتى أو قال نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. قال وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح. قال فكان ابن عمر رضي الله عنه ما يصلي الليلة. باب النهي عن استنشاق الضالة في المسجد والشري والبيع. وبه قال أخبرنا الحسن بن أبي زيد الكوفي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني يزيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيت من ينشد فيه الضالة فقولوا لا ردها الله عليك. باب النهي عن حمل السلاح في المسجد. وبه قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول مر رجل في المسجد يحمل نبلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك نصولها. قال نعم. باب النهي عن اتخاذ القبور مساجدا. وبه قال أخبرنا الحكم بن نافع قال بنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قال لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه إذا اختم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذروا مثل ما صنعوا. باب النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد. وبه قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبانا داود بن قيس الفراء عن سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة الحناطي قال أدركني كعب بن عجرة بالبلاط وأنا مشبك بين أصابعي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فإنك في صلاة. وبه قال أخبرنا الهيثم بن جميل عن محمد بن مسلم عن إسماعيل بن أمية عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته فلا تقول هكذا يعني يشبك بين أصابعه. باب فضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه ما لم يقم أو يحدث يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. باب في تزويق المساجد. بني قال أخبرنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. باب الصلاة إلى سترة. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتبة قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقاء بالهاجرة وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وإن الضعون لتمر بين يديه. وبه قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تركز له العنزة يصلي إليها. باب في دنو المصلي إلى السترة. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. باب الصلاة إلى الراحلة. وبه قال أخبرنا الحكم بن المبارك وعبد الله بن سعيد عن أبي خالد الأحمري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. باب المرأة تكون بين يدي المصلي. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها. وبه قال أخبرنا أبو الوليد وحجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة. قال قلت فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الأسود شيطان. باب لا يقطع الصلاة شيء. ملي قال أخبرنا ابن عيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جئت أنا وضوء. وملي قال أخبرنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جئت أنا والفضل يعني على أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى أو بعرفة فمررت على بعض الصف فنزلت عنها وتركتها ترعى ودخلت في الصف. باب كراهية المرور بين يدي المصلي. وبيلي قال حدثنا يحيى بن عسان قال أنبأنا ابن عيينة عن سالم بن نضر عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم الأنصاري إلى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أسأله ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يمر بين يدي المصلي. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يقوم أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال فلا أدري سنة أو شهرا أو يوما. وبه لي قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر أن بسر بن سعيد أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه في ذلك لكان يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي. قال أبو نضر لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. باب فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولي قال أخونا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا أفلح ابن عبد الحميد قال حدثني أبو بكر بن محمد قال حدثني سلمان الأغر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وبه قال أخبرنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وبيني قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة ومسجد هذا ومسجد الأقصى. باب فضل المشي إلى المساجد في الظلم. وبه قال حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن جنادة عن مكحول عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مشى في ظلمة ليل إلى صلاة آتاه الله نورا يوم القيامة. باب كراهية الالتفات للصلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن ابن المسيب أن أبا ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. باب أي الصلاة أفضل. ولي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد الله بن عبيد الليثي عن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة. قيل فأي الصلاة أفضل قال طول القيام. قال فأي الصدقة أفضل قال جهد مقل. قيل فأي الهجرة أفضل قال أن تهجر ما حرم الله عليك. قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف قال من عقر جواده وأهري قدمه. باب فضل صلاة الغداة وصلاة العصر. وبه قال حدثنا عفان قال أخبرنا همام عن أبي جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. قيل لأبي محمد ما البردين قال الغداة والعصر. وبه قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في جوار الله فلا تخبر الله في جاره ومن صلى العصر فهو في جوار الله فلا تخبر الله في جاره. قال أبو محمد إذا أمن ولم يفي فقد غدر وأخبر. باب النهي عن دفع الأخبثين في الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضرت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فابدأ بالخلاء باب النهي عن الاختصار في الصلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. باب النهي عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وبه قال أخبرنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن سيار أبي المنهال الضياحي عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. باب النهي عن دخول المشرك المسجد الحرام. وبه قال أخبرنا بشر بن ثابت البزار قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن المحرد بن أبي هريرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأربع حتى صحل صوته ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة فإن الله بريء من المشركين ورسوله. باب متى يؤمر الصبي بالصلاة. وبه قال أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني قال حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر. باب أي ساعة تكره فيها الصلاة. وبه قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيه الشمس للغروب حتى تغرب. وإليه قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال حدثني رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. باب في الركعتين بعد العصر. وإليه قال أخبرنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود بن يزيد ومسروقا يشهدان على عائشة رضي الله عنها أنها شهدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن عندها يوما إلا صلى هاتين الركعتين. قال أبو محمد تعني بعد العصر. وبه قال أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر قط. وبه قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشجي عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسله إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليه السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس عليهما قال فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعدي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي أم سلمة تقول يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين ركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخر عنه. قالت ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فها هما أتاني. سئل أبو محمد عن هذا الحديث فقال أنا أقول بحديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. باب في صلاة السنة. ومن قال أخبرنا أبو عاصم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وبعد الجمعة ركعتين في بيته. ومن قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس الثقفي يحدث عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا له بيت في الجنة أو بني له بيت في الجنة الجنة. قالت أم حبيبة: ما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو مثله، وقال نعمان مثله. وبني قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. باب: الركعتان قبل المغرب. وبني قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبان الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة لمن شاء. وإليه قال أخبرنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: كان المؤذن يؤذن لصلاة المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبتدرون السوارية حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كذلك. قال: وقلما كان يلبث. باب: القراءة في ركعتين فجري. وبني قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفي ما يقرأ فيهما، وذكرت: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال سعيد: في ركعتي الفجر. وبني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. وبني قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن من أذان الصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وبني قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وأخبرته حفصة أنه كان يصلي إذا أضاء الصبح ركعتين. باب: الكلام بعد ركعتي الفجر. وبني قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين قبل الفجر فإن كانت له حاجة كلمني بها وإلا خرج إلى الصلاة. باب: في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. وبه إليه قال أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم في كل ركعتين يوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه. باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبه قال أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا قندر عن شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم بن عمر عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ركعتين، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لات به الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي الصبح أربعا؟ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال أبو محمد: إذا كان في بيته فالبيت أهون. باب: في 4 ركعات في أول النهار. وبه قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن برد قال حدثني سليمان بن موسى عن مقتول عن كثير بن مرة الحضرمي عن قيس بن الجدامي عن نعيم بن همام القطفاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: على ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. باب: صلاة الضحى. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أنبأني قال: سمعت أبي ليلى يقول: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانين، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات قالت: ولم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. ومن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن أبي نضر أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تحدث أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه وذلك الضحى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. قالت: فلما فرغ من أصله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم صرف، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته، فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وبه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عباس بن جريري عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: الوتر قبل أن أنام، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ومن الضحى ركعتين. باب ما جاء في الكراهية فيه. وبه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى في سفر ولا حضر. وبه قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أباه رأى أناسا يصلون صلاة الضحى، فقال: أما إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. باب في صلاة الأوابين. وبه قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام الدستوي عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يصلون بعد طلوع الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال أحدهما ركعتين ركعتين. باب في صلاة الليل. وبه إليه قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة واحدة توتر ما قد صلى. باب فضل صلاة الليل. وبه قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن عوف عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشرفه الناس فقالوا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت في من خرج فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعت يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام فدخلوا الجنة بسلام. باب فضل من سجد لله سجدة. وبه قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن هارون بن زياد عن الأحنف بن قيس قال: دخلت مسجد دمشق فإذا رجل يكثر الركوع والسجود، قلت: لا أخرج حتى أنظر أعلى شفع يدري هذا ينصرف أم على وتر، فلما فرغ قلت: يا عبد الله، أتدري على شفع انصرفت أم على وتر؟ فقال: إن أكل أدري فإن الله يدري. ثم قال: إني سمعت خليل أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قلت: من أنت رحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر. قال: فتقاصرت إلي نفسي. باب في سجدة الشكر. ولي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سلمة بن رجاء قال: حدثتنا شعثاء قالت: رأيت ابن أبي أوفى صلى ركعتين وقال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ركعتين حين بشر بالفتح أو برأس أبي جهل. باب أنه أن يسجد لأحد. ولي قال: أخبرنا عمرو بن عون قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن حسين عن الشعبي عن قيس بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: يا رسول الله، ألا نسجد لك؟ فقال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله عليهن من حقهم. وبه قال: أخبرنا محمد بن يزيد الحزامي قال: حدثنا حبان بن علي عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي فلأسجد لك. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. باب السجود في النجم. وبه قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وقال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها، فلم يبق أحد إلا سجد إلا شيخ أخذ كفا من حصى فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. باب السجود في صاد. وبه قال: حدثني عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني خالد يعني بن يزيد عن سعيد يعني بن أبي هلال عن عياط بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد، فلما مر بالسيدة نزل فسجد وسجدنا معه، وقرأها مرة أخرى فلما بلغ السيدة تيسرنا للسجود، فلما رأنا قال: إنما هي توبة نبي، ولكني أراكم قد استعددتم للسجود، فنزل فسجد وسجدنا. وبه قال: أخبرنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في السجود في صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. باب السجود في إذا السماء انشقت.

وبه قال أخبرنا زيد بن عوف قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل. باب إذا نام عن حسبه من الليل. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عبد قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. باب ينزل الله إلى السماء الدنيا. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة إلى نصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك اسمه كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، حتى الفجر. وبه قال أخبرنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهنية رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى من الليل نصفه أو ثلثاه هبط الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، حتى يطلع الفجر. وبه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أن رفاعة أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وبه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن مختار عن محمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلث الليل أو نصف الليل فذكر النزول. ومن قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي علي بن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر. يقول قائل ألا سائل يعطى، ألا داع يجاب، ألا سقيم يستشفي فيشفى، ألا مذنب يستغفر فيغفر له. وبه قال أخبرنا محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة. باب الدعاء عند التهجد. وبه قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن سليمان الأحولي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والبعث حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. باب من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة. وبه قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. باب التغني بالقرآن. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال ابن عيينة أراه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى وهو يقرأ فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. قال أبو محمد: يريد به الاستغناء. باب أم القرآن هي سبع المثاني. من قال: أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك سورة أعظم سورة من القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فلما أراد أن يخرج قال: الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيتم. باب في كم يختم القرآن. وبيلي قال: أخبرنا محمد بن المنهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. باب: الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم أربعة. من قال: أخبرنا يزيد مهارون قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا توب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. وبه قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة الماجشون قال: أنبأنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم يدري أحدكم أثلاثا صلى أم أربعا فليقم فليصلي ركعة ثم ليسجد بعد ذلك سجدتين، فإن كان صلى خمس شفعتا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. قال أبو محمد: آخذ به. باب في سجدتي السهو من الزيادة. ولي قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أبان بن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم وقام إلى خشبة معترضة في المسجد فوضع يده عليها. قال يزيد: وأرانا بن عون ووضع كفي إحداهما على ظهر الأخرى وأدخل أصابعه العليا في السفلى واضعا وقام كأنه غضبان. قال: فخرج السرعان من الناس وجعلوا يقولون: قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فلم يتكلما، وفي القوم رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت الصلاة أم قصرت؟ فقال: ما نسيت ولا قصرت الصلاة. فقال: أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فرجع فأتم ما بقي ثم سلم وكبر فسجد طويلا، ثم رفع رأسه فكبر وسجد مثل ما سجد، ثم رفع رأسه وانصرف. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فسلم في ركعتين من إحداهما، فقال له ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نطلة الخزاعي وهو حليف بني زهرة: أقصرت أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وهو جالس في تلك الصلاة، وذلك فيما يرى والله أعلم، من أجل أن الناس يقنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استيقنا. ومن قال: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر خمسة فقيل له فسجد سجدتين. باب: إذا كان في الصلاة نقصان. ومن قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن ابن بحينة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام ولم يجلس، وقام الناس فلما قضى الصلاة نظرنا تسليمه فكبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم سلم. قال: أخبرنا محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر أو العصر فلم يرجع حتى فرغ من صلاته ثم سجد سجدتي الوهم ثم سلم. قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأظن أنه عن الكلام في الصلاة. وبه قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، قال فحدقتني القوم بأبصارهم فقلت واتكلاه ما لكم تنظرون إلي، قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتم يسكتونني قلت ما لكم تسكتونني لكني سكتت، قال فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ولكن قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. ومن قال حدثنا الصدقة قال أنبان بن علية ويحيى بن سعيد عن حجاج الصوافي عن يحيى عن هلال عن عطاء عن معاوية رضي الله عنه بنحوه. باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. ومن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبان هشام عن يحيى عن ضبم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، قال يحيى الأسودان الحية والعقرب. باب قصر الصلاة في السفر. ومن قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي عمال عن عبد الله بن بابيه أن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فقد أمن الناس، قال عجبت مما عجبت منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. ولي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين وأبو بكر ركعتين وعمر ركعتين وعثمان ركعتين صدرا من إمارته ثم أتمها بعد ذلك. ولي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلينا الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وصلينا معه بذي الحليفة ركعتين. ومن قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا سفيان بن عينة عن إبراهيم بن ميسرة وابن المنكدر أنهما سمعا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين. ومن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عينة قال سمعت الزهري يذكر عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، فقلت ما لها كانت تتم الصلاة في السفر، قال إنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه. باب في من أراد أن يقيم ببلدة كم يقيم حتى يقصر الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى هو ابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقصر حتى قدمنا مكة فأقام بها عشرة أيام يقصر حتى رجع وذلك في حجته. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن محمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقت المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث. ولي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حسن قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يقيموا ثلاثا بعد الصدر بمكة. قال أبو محمد أقول به. باب الصلاة على الراحلة. ولي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ثوبان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. ولي قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح وهو على الراحلة ويومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. باب الجمع بين الصلاتين. وبه قال أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك وكان يجمع الصلاة يصلي الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا. وبه قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع فجمع بينهما. وهي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. بابنا الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. وبلي قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم وسلمة بن كهيل قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع بإقامة المغرب ثلاثة، فلما سلم قام فصلى ركعتين العشاء، ثم حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صنع بهم في ذلك المكان بمثل ذلك. وحدث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع في ذلك المكان مثل ذلك. وبه قال حدثنا سعيد بن ربيعي قال حدثنا شعبة بإسناده نحوه. باب في صلاة الرجل إذا قدم من سفره. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله وعمه عبيد الله ابن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا بالنهار الضحى، ثم يدخل المسجد فيصلي ركعتين ثم يجلس للناس. باب في صلاة الخوف. ومن قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فوازنا العدو وصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقام طائفة منا معه وأقبل طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة وسيدتين، ثم انصرفوا فكانوا مكان الطائفة التي لم تصلي، وجاءت الطائفة التي لم تصلي فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسيدتين، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسيدتين. وإلي قال أخبرنا محمد والشعر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه في صلاة الخوف قال يصلي الإمام بطائفة وطائفة مواجهة العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ويذهب هؤلاء إلى مصاف أصحابهم، ويجيء أولئك فيصلي بهم ركعة، ويقضون ركعة لأنفسهم. وإلي قال حدثنا محمد والشعر قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب الحبس عن الصلاة. ومن قال أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر فأحسن كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلها، ثم أمره فأقام المغرب فصلها، ثم أمره فأقام العشاء فصلها، وذلك قبل أن ينزل، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. باب الصلاة عند الكسوف. وبه قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. ومن قال أخبرنا علي بن عبد الله المديني ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان بن سعيد قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثمان ركعات في أربع سجدات. ومن قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته أي يعذب الناس في قبورهم، قال عائذا بالله، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب يوما مركبا فخسفت الشمس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل ثم عمد إلى مقامه الذي كان يصلي فيه، فقام الناس خلفه فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ذلك، ثم تجلت الشمس فدخل علي فقال إني أراكم تفترون في قبوركم كفتنة الدجال، سمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. وقال حدثنا أبو يعقوب يوسف البويطي عن محمد بن إدريس هو الشافعي قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث ابن عباس أن صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركعتين، ثم خطبهم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. ومن قال حدثنا أبو يعقوب يوسف البويطي عن محمد بن إدريس هو الشافعي قال وأخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وبه قال وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكت أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين. وبه قال أخبرنا الحكم بن بارك قال حدثنا عبد العزيز محمد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المدري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حين كسفت الشمس بعتاقة. وبه قال حدثني أبو حذيفة موسى بن مسعود عن زائدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب في صلاة الاستسقاء. ومن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري وأن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره عن عباد بن تميم أنه سمع عبد الله بن زيد رضي الله عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه. ومن قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن الزهري قال أخبرني عباد بن تميم أن عمه رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة فحول رداءه فسوقوا. باب رفع الأيدي في الاستسقاء. وبه قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. باب الغسل يوم الجمعة. وبه قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال حدثني أبو هريرة قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب إذ دخل رجل فعرض به عمر فقال يا أمير المؤمنين ما زدت أن توضأت حين سمعت النداء. فقال والوضوء أيضا ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وإن قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. باب في فضل الجمعة والغسل والطيب فيها. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فتطهر بما استطاع من طهر ثم دهن من دهنه أو مس من طيب بيته ثم راح فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له فإذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين جمعة الأخرى. باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الغداة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب فضل التهجير إلى الجمعة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعجر إلى الجمعة كالمهدي جزورا ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي شاة فإذا جلس الإمام على المنبر طويت الصحف وجلسوا يستمعون الذكرى. وبه قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن نعمر عن الزهري عن الأغري أبي عبد الله صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة فإذا راح الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع الذكرى. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي شاة ثم كالمهدي بطة ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة فإذا جلس الإمام على المنبر قويت الصحف وجلسوا يستمعون الذكرى. باب في وقت الجمعة. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنبادر الظل في أطم بني غنم فما هو إلا مواضع أقدامنا. وبه قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوعي يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء نستظل به. باب في الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والانصات. وبه قال أخبرنا محمد بن مبارك قال حدثنا صداقته وابن خالد عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني يرده إلى أوس يرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل واغتسل يوم الجمعة ثم غدا وابتكر ثم جلس قريبا من الإمام وانصت ولم يرقوا حتى ينصرف الإمام كان له بكل خطوة يخطوها كعمل سنة صيامها وقيامها. وبني قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وبني قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وبني قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب في من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. ومن قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. ومن قال أخبرنا الصدقة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله قال جاء أبو سعيد ومروان يخطب فقام يصلي ركعتين فأتاه الحرس يمنعونه فقال ما كنت أتركهما وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما. ومن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الربيع وابن شبيه البصري قال رأيت الحسن يصلي ركعتين والإمام يخطب وقال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين قريبتين يتجوز فيهما. قال أبو محمد أقول به. باب في قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال أخبرني خالد يعني ابن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد فلما مر بالسجدة نزل فسجد. بابنا الكلام في الخطبة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. قال أبو محمد أقول به. باب في قصر الخطبة. وبه قال أخبرنا العلاء بن عصيم الجوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجرة قال حدثني أبي عبد الملك بن أبجرة عن واصل بن حيان عن أبي وائل قال خطبنا عمار بن ياسر فأبلغ وأوجز فقلنا يا أبا ليقضان لو كنت تنفست شيئا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطل هذه الصلاة واقصر هذه الخطبة فإن من البيان لسحرا. وبني قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. فابن القعود بين الخطبتين. ومن قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس. ومن قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. باب كيف يشير الإمام في الخطبة. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو زبيد قال حدثنا حسين قال رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وما يشير إلا بأصبعه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن عمارة بن رويبة قال رأى بشر بن مروان رافعا يديه يدعو على المنبر يوم الجمعة قال فسبه وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وما يقول بأصبعه إلا هكذا وأشار بالسبابة عند الخاصرة. باب مقام الإمام إذا خطب. وبه قال أخبرنا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع قبل أن يجعل المنبر فلما جعل المنبر حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكن. وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر فلما اتخذ المنبر تحول إليه حن الجذع فاحتضنه فسكن وقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا المسعودي عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه انه قال لما كثر الناس بالمدينه جعل الرجل يجيء والقوم يجيئون فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرجع من عنده فقال له الناس يا رسول الله ان الناس قد كثروا وان الجائي يجيء فلا يكاد يسمع كلامك قال فما شئتم فارسل الى غلام لامراه من الانصار نجار وإلى طرفاء الغابة فجعلوا لهم مرقاتين أو ثلاثة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه ويخطب عليه فلما فعلوا ذلك حنت الخشبة التي كان يقوم عندها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فوضع يده عليها فسكنت. باب القراءة في صلاة الجمعة. وبهلي قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل نعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال هل أتاك حديث الغاشية؟ وبهلي قال حدثنا إسماعيل بن عبان قال حدثنا أبو أويس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الضحاك بن قيس الفهري عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سألناه ما كان يقرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مع السورة التي ذكرت فيها الجمعة؟ قال كان يقرأ معها هل أتاك حديث الغاشية؟ وإلي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا فقرأ بهما. باب الساعة التي تذكر في الجمعة. وبه قال أخبرنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال التقيت أنا وكعب فجعلت أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يحدثني عن التوراة حتى أتينا على ذكر يوم الجمعة فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فيها لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. باب في من يترك الجمعة من غير عذر. وهي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرني زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن مينا أن ابن عمر حدثه وأبا هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وبه قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الطمري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة تهاونا بها طبع الله على قلبه. باب في فضل يوم الجمعة. وبه قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة فأثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة. ومن قال أخبرنا أبو عاصم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. قال أبو محمد أصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.